صلي عليه دائما. دائما غالي اسمه محمد وعند الإله غالي. قاعد مع ناس حلوين لهم مقام، مقام غالي. لو قدموا للذهب أقول للأدب مشي مع الأصيل، مشي الأصيل والله العظيم غالي. مشي مع الأصيل، مشي الأصيل يا مغالي. وعدتي ماشي الوطي لحلت وتبي على غل على غل. لفيت كل البلاد قلت الوطن الوطن غال. أما نضحك يا عين قالت العين إلا عدل أدعي من الله إنكم تعيشوا على الغالي. أصلي وأسلم على من أقام الدين، مدحت النار العظم بطل صلاي. نزل ما نازوا بالأغلال والزين يا أبي بكر الدين والصلاية. من دخلتهم جواني ومديون سد المطار، ناس حزينة وناس تغني Thank you. ثلاثة غدوا في المعادي وعدوا نزلوا في المدينة اليهودية اللي مسكها الملك سمر. غدوا في الثلاثة وعدوا ودمعه كان على فضولي عيد اللي يخلف معده وعده عند اليهود. أجينا جبنا لك ثياب جبنا لك أجينا جبنا لك ثياب علمت سلامات وماشي دل وضعت يا ودي يا بسناب اللي أعمله فيك ماشي. اسمع كلامي يا دياب يا جسم في المسيح عتموت أبويا وشناب والقلب قايد لهيب متعلق المسنى الغرام يا بالعجب والعنايب العظون دلوقتي مرام والقلب قايد لهيب. فأمر الملك سمعون تعلق المشنقة وتشنقوا لي دياب اليوم. وبعد كده ألف وتجيبوا لي سلام الثلاثة اللي جابوا دياب قالوا له عفوا يا جلالة الملك في ميت أحلى من الشمس لدياب. وليه تاني أحلى من الشمس يعني؟ قالوا كان على دياب على كده عاوز يموت بدل العذاب اللي هو فيه ممكن الشريك وانتهي إنما احنا فيه موتي جمعنا هالو هنموتوه مجنون موتوه مهووس. وليه الميتة دي كمان؟ مين اللي بيقول كده؟ الثلاثة اللي هم جابوا دياب قالوا نعم. قال احنا قالوا له احنا جلالة الملك علينا نكحتوا له طابقة والطابقة جاهزة. ايه معنى الطابقة دي؟ حاجة مكحوتة غويطة ما يقفش الا فيها وقف دياب ومساوية دماغه لا يفهم ينام ولا يفهم يقعد يبقى فاضل واقف كأنه عمود مدقوق. قال له ايوه. قالوا نجيبوا عليه واحدة عجوزة برحاية وتدش عليه غلة وتخلص الغلة تدش ملح اللي بها هيموت دياب مهووس يموت مجنون. انما بقول كان عليه وعد يموت حالا طيب انها الموتوب عدلنا انت سلم لنا دياب وخلي عنك في الموضوع ده. قال خلاص. فقاموا كتفوا دياب من ديه ما بقيتش لهجيني المؤمن اليهود حاله تقول مسكن بهيم خارج المدينة في البلد قال له تعال شوف المال اللي دايم عليه يا دياب وحاش الغطا قال فين المال يا ابوي ما كفايه مال على بديه فين ما فين واحد لذ فيه وقف على حيله بقي دياب في الطابقه دي وجاب العجوزه وقال لها ادي خدمتك انت اشتغلي دش على دماغ ابن الكلب ده يا الله بكى دياب وحنق دياب قال بلاوي يا بلاوي علي حطمي ليام انام الليل ابو قلبي خالي عوال الامام ينام لون على المدل تركه لجبلا وعلى اللون على الأعمى تركه لجعمى لازم يصيبك حلبك يصيبك من قلة المحنة وضعنا على الجبل صلوا بنا على حبيبي ابن عبد الله يا مولاي اسمع دعايا بلغ سلام حبيبي يلحقني من اعداء قاعد محكوم عليك يا هذا الطابقة دي تلات ايام وهو عنيه ما مبكى دموع وقاطع المية والزاد ولا شاف حد في البلاد إلا بيجي يطلب من داخل القاعة دي يا مولاي بلغ سلامي إلى النجح وقول لأبو زيد نسيبك اتهامي وقول لأبو زيد نسيبك بهدلوه اليهود والحقوا قوام إلا في اليوم الثالث البت حمقت على أبوها نجاش وقيلاله خليك مستنية يجيها مجهاش قالت له غانم قال لها نعم يا يط وطفة قالت له قاعد على أبوك قال لهم لا عميد له فيكو قالت له قوم بنا قوى قوم بنا يا أخويا قوى وتاج العواجل سلامي علينا حكم الزمن تعال نوصل سلام تعال قم بنا نوصل ابو زيد اهين يا واد علي ساعة البلاغة العزيز تعال قم نحكل خالي قال لها تحكي له عليه طيب هتقولي له ايه يعني قالت بس يلا بينا البت واخوها ماشيين البت واخوها ماشيين عمايل بتوعك جمع سايل ابو زيد عايدين بالعين وعيهم اسد الهلاين عم تبتعد ليه يا وفا عم تبتعد ليه يا وفا ومعاك يبكي اخوتي ما تقول علشان اطفى عامل ايه يا وفا ابوكي قالت له عاد فين ابويا يا خال فين ابوني قال ايه ومش قاعد في الساحه الملكيه قالت فين ايه حصل لي يا بيت ايه فيه قالت له دول تلاتة خدوه ثلاث رجال جولوا خدوه من الزام قابض ثلاث يعني تاني أبونا نشوفوه يا خلي يوم ثلاث من ساعة ما طلع مجنى من ساعة ما ماشى مجنى والعدل من اخواتي داين عليها مطبات عمل الفؤاد وخواتي قال يعني اللي كله ده منين اللي جيل ابوك ده منين دول قالت يا خال لابسين ابيض وعمم بيضة ملافح على الجسم بيضة اسبح طويلة في ايديهم وتقوم شايبة حلوة وبيضة في علامة الصلاة باينة فوق جبيهم فقالوا له قال تعالي ساعدنا في سفح المال عشان يعني انت فاهم ابوي قالوا تبعهم قالت ماشي معاه قال لها ليه كم يوم قالت له اليوم الثالث زعل ابو زيد وقال ايه يا قلبي منك يا ديا يا قلبي منك يا ديا عليك عادي أوشنا وخدوك معاهم دمشو ضحكوا عليك يا ابن غنم ليه المال عندك ده حي بكيت الولد والأعوان يعني حصلت ضحي أيا بنت ما تبكي عليه أيا بنت قوم ابكي عليه يعني كان احنا نشوفك من بعد كده تسأل عليه قول الفاتحة على وشي كلام جد تقوليها علامات كلام جد تقوليها علامات صوب الهنا يا شديد وباين على ابوك يا عمر خدوا دبا كان شديد وكان جاي كان قال لي ابن سيبو شايفني عدايكو ادعوك بالمال يا دياب يا بيت قالت له نعم قال لها يعني جايين من الجون لابسين ابيض مقلدين المسلمين قالت ايه قال طيب وانا والله العظيم ما البس لهم الا اسود وقلديهم لبس اليهود الكبار مش اي يهود اللي قاعد على القمة بتاعهم الاب الاعظم الخقام الكبير طبعا ابو زيد عنده الجراب مليان مليان من كل حاجة فقالها طيب انت عاودي خد اخوكم مع السلامة لا بلغ حسن ولا بلغ زيدان ولا طيب بن مالك ولا الجاز ولا حد من نجح خالص الا عام من ابو زيد تقلد بلبس اليهود طبعا وفاهم تقاليدهم هو وتخايل وتخيل باللبس والعصايا السوداء والهنيه اللي فوق دماغه اللي زي ربعه الكيل دي العمليه والكم الواسع وعمل خخام كبير قال توكلنا على الله العالي في سماء واحد احد لا علا بعد مدحي اصلي على محمد هذا زيدان قال له نعم يا خال قال له تعلم باللي يقول لدياب قال له انا ما اعلمش الا دلو قال له طيب تخلي بالك من الخيام وخلي بالك من ناس القبيلة وانا هعد على شبوان وشوف دياب في اي جهة الله عادل اللي مات يبقى جنبه حاط بيه واللي لقيناه حي ان شاء الله نجيبوه ونمسو جعلنا نشوف عينيه وقام ابو زيد وتجصص ودخل على المكان اللي هو قاصده وماشي في السكه ووصل المعادي عندما وصل المعادي لقي ناس قاعده تهاني انما الوعد ولا معادي سفاين وطلق الاغاني لقي البحر كله من تلاه عيغني وشمع والحنامي واليهود مهيصين يلا يبقى دياب مات يبقى دياب قتل ابو زيد بص على الوقت عاوز يصلي طب عاوز يصلي زي ما تقول تأمل وجهز للصلاه ابو زيد بص على الوقت عاوز يصلي. طب عاوز اصلي زي ما تقول تأمل واجهز للصلاة وولى الى قبلة الله وقال ادي حق ادي حق الله الاول وبعدين اللي يعمل الله ماشي. واحد وصلوا على النبي. وهو ساجد بين يد الله بعد ما صلح وختم الصلاة إلا لقي السيف أبو زيد على عنقه. بعد ما سلم وجد سيف حادد فوق رقبة أبو زيد. أبو زيد بص لقي واحد واقف قال له ما تتكلمش ولا تقومش من مكانك، اعلمني هل كنت يهودي وغاوي دين الاسلام وخايف لليهود تشوفك وانت عصلي؟ بلغني مسلم وجاي تعمل حاجة لليهود ومخباي؟ بلغني. وابو زيد بص عليه لقيه ماسك السيف قال يا اخويا طب اطلع لمين على كده؟ قال له انت مين قبل ما تسالني يعني انت مين؟ قال له انا احمد نوفل وزير الدفاع معين مع اليهود. وزير دفاع معاهم. انا مسلم. وانت ايه؟ قال له انت احمد ابن نوفل. قال له اه. قال له انا سلام الهلالي ابن رزق ابن نايل زعيم بني هلال. قال له بس فهمتك انت جاي ليه، اما انا ما جاي لدياب. قال له جاي لدياب. قال له قاعد حي؟ قال يعني على وشك خلاص، بس انا مش من حظي يعني اطلع دياب. والله العظيم يا ابو زيد وجاي معاك. قال له ليه؟ قال له النهاردة العيد بتاعهم ومستنين الخخام ابوهم، وانت بيك جاي لبس الخخام، هيتلقوك انت وهيبقوا من الخخام الصبح، اتفضل انت وانا هساعدك بس ما بانس، ادخل الميعاد وشوف ايه اللي هيتلقاه. اصلى على محمد وقف سلامتك على الله. وقف سلامتك على الله والقلب دمع الأهلي اللي ليه عزم بيلقى أبو زيد وصل المعادي. عندما وصل المعادي وحد شديد يا اخوي لا وعد ولا معادي، الكل قالوا ابوني وصل ابونا الخصام. وصل ابونا الخصام والدمع سلب الهدوء لما رجال نسوان بيج الكل يبص عليه. سلامات يا ابوني اتفضل. ولا أبونا زمان ما شفناك يا أبونا زمان ما شفناك والدمع بل للأيادي ومشتاق على لقاك جزينا في كل وادي ضبطوا سلامة وكلوك ضبطوا سلامة ودلوك لا وعد ولا معادي عليهم جدي هنوك وقاوا مستبيه المعادي قامت المعادي في البحر واسمع جيدا جنابه إنما العدل منه منها كيف عد زيه جنابه هو معدي إلا بت مع الملك البت دي انقسم البت الملك سمعون اللي هو مستعدين ونسديع المستعدين دياب انقسم ومن دفع لحالها محتاج دي بس من بيناش ومخب رجان علمت لانه ابو زيد اللي هو معدي على المدينة دي سلطت عليه ثلاث جنون قالت اختروا لي من المعادي وهاتوا لي البيت بتاعي الحجر اللي انا فيه قاموا الثلاثه شال ابو زيد الثلاث جنون لما شالوا ابو زيد وبقي مشيل في جو تاني اهو الغلب والهم عايزك قالوا اضعت عادي يا الهي يا الله هو مزنوق فوق مع الجنون واليهود شافه من تحت يقولوا شوف ابونا عمل ايه السنه دي اهم شيء لوحده في الجو ابونا مشي لوحده لكن ابو زيد مزنوق قال يا جنون انتوا امرتوا علي وانا هامر عليكم انا ممكن احرقكم بالقران انتوا تموت وانا سيب من اديكم قعد يعزي اللي نفسه ما تحصل قال له بس نتعاهد معاك نوديك البيت الملك ما تخافش نزلوه عند الله الليلة بيت الملك الملكة قالت له وصلت في النجا يا ابو زيد يا ابو جاش على جنب نايم وشعة البلا فعلك يزيد عامل خاخام وانت هليل انعى تضحك على اليهود وعلى الوجه بين ندم انا بيك بالغلب موعود انت الهلال سلام قال يا بنتي سلام مين يا بنت العدل عليه كان ابوكم الخخام اللي معاكم كل سنه وعامين قالت له علشان تديني الامان وديك الامان قلنا هي يعني قالت له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ورسل موحد بالله وانت قال لها قلتي ايه قال انا سيد النجا انا سيد النجا كلامك ما فيه الزيادة، انت اللي فهمت السبع ادياب حصلت له حاجة. قالت لدياب لسه قاعد حي، دياب لسه قاعد حي، القلب قاعد لهيبك غلبان بقول يا حي، وهساعدك تنسيبك انا اساعدك لك دياب، انا ساعدك في دياب يا سبع، عندك حساسي من بعد ما تمشي بدياب، اما ناخدني من النجس انا مأسلم على ايديك، ان اسلم على ايديك يا وزاز على جنب ماي، قبل ما تمشي خدني على ايديك واحد نجعلها الاي، اي واحد اديني كده ليك، اي واحد اديني كده ليك، يبقى لي ما دام غالي وديابها تمسك بدي، ودي من نبي ديتي غالي. قال طيب سلميني الى المكان اللي في ابوكي. قالت له ابويا في كنيستنا واحد دير الفضل. قالها طيب عاوز اوصل له وعن اذنك. قالت له ما تمشيش مشيه، الجنون اللي خطفوه هيشيلوا بيت في المدينه وقدام الكنيسه ويدلوا. فقامت الجنون شيل وضابوا زيت في الجو، وهم ناس المدينه يسقفوا من تحت، يقولوا ابونا شيل وحجت يعني، وقدام باب الكنيسه دلوا. وتقدم ابو زيد طق على باب الكنيسه، الحراس قالوا مين؟ قال انا الخخام ابوكم، اهلا بابونا الاعظم، اهلا بابوني، اهلا بالاسم النظيف. ودخل على الملك ابو زيد، والملك قام له على حيله لان ابو زيد اعلى منه في الوظيفه، واشتغل بوس على ابيه وقال اقفل الباب، ده راجل مسؤول لا حد يدخل عليه الا شويه. ووصل الخخام الصح اللي هو عايزهم الاساسي ده، ماشي في البلد عادي، لا حد مغني له ولا حد مسقف له، الا طق على باب الكنيسه. طلع الحراس مين؟ قال انا ابوكم. قالوا ابوني؟ ابونا جوا يا ابوي. قال افتحوا انا ابوكم. قال يا دم احنا لينا كام ابو يا ملك؟ قال نعم. قال احنا علينا ابو ولا ابين؟ قال علينا ابو واحد. قال هو بنينا واحد تاني قدام الباب، عايزين افتحوا انا ابوكم. ابو زيد قال افتحوا له، خليه يايي، خليه يايي. فتحوا له الا دخل الخخام، لقى ابو زيد قاعد مثل الخخام. قال له من انت؟ قال له انا الخخام. قال له لا انا الخخام. ده يقول له انا وده يقول له انا. ابو زيد قال له ما تزعلش، لا انت ولا انا، الخخام الصح يبين علامات. قال له معنى العلامات؟ قال له نجيبوا 90 طفل من اولاد اليهود على البعض، اللي فهمت اسمه واسم ابوه واسم جده تبقى ابوني، وبعد كده نولع النار اللي فوت فيها ولط فيه بدال ما ابونا تبقى ابو اللي خلف ابونا. ده ابو زيد اللي بيقول الكلام ده. طيب ناس فقام علن المدينة وقال له لم لتسعين طفل يا سمعون. فجاءت كل واحدة بولدها على باط هل كان بنت او انت او ولد. قال له السمن انت ولنا الاول. فخام الصح قال له ابو زيد سمي انت. لقيت ابو زيد لابس خاتم وفحم الاسماء ولابس قميص بين الهدمتين لو دخل في جبل نار يطفى. فسمى بسم الله قال له انت فلان ابن فلان انت فلتس ابن فليتس. وقعد يسمي فيهم سمى التسعين. قال ولي عناك. فشعلت النار. اتفضل. اليهود الصح لما الزنق قال له ادخل انت الاول. ادخل ما تدخلش ابو زيد سمى بسم الله. دخل النار طفيت. قال شعلوها تاني. تفضل. قال له خلاص انت ابونا وابو اللي خلفونا. قال له ما فيش. دكم ابو زيد جاب وسط البص. والله والله بيجت ترعى فيه النار ما بقتش الا دماغه مفسخه زي دماغ الجدي اللي يكون ايه مدبوح. قال فهمت لانه جاي باخواني اهل مسلم بيت جايكم خاين عاوز. قال له صح. قالوا لازم بيتك ديفوت. تصحى ولا جت تواصل بالغلب علينا هيفوت ويبحث كلام جد حاصل من بعد ما تلموا حواليه اليهود اتلموا حواليه من فتح باب مسجد وابو زيد عيبص يعني كل اللي جاي يبص عليه. فقام الملك سمعون ملك المدينه قال له ابونا. قال نعم. قال له عاوزينك توسع لنا دينك. عاوزينك توسع الدين لانه ديننا نقص دينين ونازلين دين النبي بيت عالي واحنا ديننا لسه ناقص. قال لم وعدنا سنجح نتلم ناس المدينة يا فهم الكلام والرجال من دمت عدنا وجين هتولي رجال الصبالي اتلموا البنات حواليه وولاد حتى حناني بيبص ابو زيد يعني للحلوة فيها تهاني. اللي عاوز يوسع دينه والدين غفاه. قام الكل عطوا غفاه لابو زيد. كلام جد عليه ولا بس كلام جد عليه ولا بس من الزان قابض ثلاثة ابو زيد خلع المداس كل واحد عطى ثلاثة. هو شغال فيهم دافي وهم من تحت يقول زيدنا من النعمة زيدنا ابونا من النعمة زيد وعز لذيذ. ما جود لهم الدين. قال طبعا احنا داخلين على عياد، عاوزكم تحلوا لي جميع المساجين اتعيد في بيوتهم. الملك سمعون قالوا لي نطلعوا جميع المساجين الا مسجون واحد بس ما يطلعش يا جلالته يا ابونا الاعظم. قال مين ده؟ قالوا له ده واحد مسلماني اسمه دياب بن غاني، قتل اخويا قمقام وخد المملكه بكام، فاحنا حاكمين عليه في الطابقه في طوف الجبال. قالوا مخل لكم يوم عندكم؟ قال لي 3 ايام، ومحبوس في الطابقه واحده عجوزه بتدش عليه غل او ملح. قالوا مخلينه قاعد حي لله، بقى يبقى 100 دياب على ايدي، 100 دياب على يد جهنم، الواحد يوديني ليه وممنوع حجر التجول. ودوني ليه؟ امر الملك واحد من ضمن الحراس ياخد ابونا الخخام وياخد دياب وياخد ابو زيد يوديه لدياب عشان يقتلوا في الجبال. خدوا ابو زيد لما قام على طول، ده ابني من الخل قاعد، ابو زيد قام بالعين ويقتل، حاش الغطا لقي دياب قاعد. قال له عفو دياب عفو، فين الفلوس وفين الدهب؟ قال له جيت يا قال له خب الاسم ده يا ابن الكلب، ما قلت لك عقب الطمع اللي جايب لك ده. فقام خخام ابو زيد قال انصرف انت يا حارس، سيبني انا ودياب وحده، انا هقطع دياب. طبعا ده كلامه ماشي على النجع كله. فقام ابو زيد لما مد ايديه وقطع الولي اللي عدش الغالي، لانه دياب غالي عليه، قال له انجدني يا هلالي، مسك دياب من حلق ياجيه، مسك دياب من حلق ياجيه. ويا ذي العجب والعجيب يا قاعدين صلوا بن عليه، لا يعلم شيء شيء غيب، أدياب ناسك أبو زيد، والقلب قايد لهوي، والغرب على الوجه غيبي، تسلم لآية نسيبي، دمغ زيد قام البنية، دمغ زيد قاد البنية، أقول كلمتين اللي فيها يا قاعدين أعجبنا بيك، هو ودياب يا تعدى فيها لا لا دم ابو زيد خدهم بالاثنين، يضحك دوشه شمال، مشعر علينا احنا جنين، احنا زعماء القبايل، وصعيده بالبلد موعود، صعيده بالبلد موعود، دايب من البلد كسر، يا دياب من الياهود، لما وداها اهل نفسه، وابو زيد نادم يا وطا، ابو زيد نادم يا وطا، وبالدمع احنا نشوفه، سوى الليالي هتصفى، يا بت اسلم زبوتي، اصلي على النوم. أبو حمزة، الحاج مصطفى أبو حمزة.